طيب يا محمد، عطني مثال لشيء وقع في الماء غير ممازج بالماء. ها؟ السكر؟ لا، السكر كل ما يذوب في الماء هذا ممازج، أريد غير ممازج. نعم عمار، الزنجبيل صحيح، لو وضعت، لو سقط في عندك برميل وفي سقط فيه قطع من الزنجبيل وفيه طعم يسير من الزنجبيل ما يضر. طيب محمد مثل. ها؟ الشجر ايش؟ الريحان. نعم صحيح. نعم سليمان. ها؟ وجود بعض ايش؟ الالعاب المائية. كيف العاب مائية؟ ما فهمت. القوارب الصغيرة هذه تحركة ما تمازجة، يعني انت لو تحرك الماء هذا يصير ممازج غير ممازج؟ لا لا. نعم مثل ايش؟ نفط، مثل زيت السيارة، لو شخص وضع عليه ماء، لو أبعد الشخص وتوضأ قل ما في بأس، لكن يكرم. أقول إذا سخن الماء بنجس ولم يتغير فليكره القمصنف. نعم مثل ما قال، أو سخن بنجس كله. يقول لماذا ذكر مصنف الملح المائي وهو مازج الماء غير، ما أدري ما فهمت، غير إيش؟ أفهمت، لكن مازج الملح مثل السكر يغيره، لكن هي لا يسلبه الطهورية لأن ماء البحر مالح، فماء البحر بالاتفاق يجوز الطهارة منه، كذلك الماء لو وقع فيه شيء من الملح ما يؤثر. يقول هل الكلام في القسم الذي يكره والذي لا يكره المازجة اليسيرة فقط؟ اي نعم، لأن لو كانت مازجة كثيرة وغيرت من الماء ينتقل من طهور إلى طاهر كما سيأتي إن شاء الله. يقول ماء يذوب في الملح يذوب في الماء فكيف يعتبر ممازج؟ أيوة، كل ما يذوب ممازج، خلاص يمتزج بالماء، السكر، الملح، الفلفل مثلا ما يبقى منها أثر إذا صار مطحون، وهكذا الحبر، يعني كل شيء يذهب عينه يكون ممازجا. يقولها المشتقات النفطية تغير الماء وتسلبه طهوريته؟ إذا كانت لا تخالط الماء مثل البنزين الآن، أظن لو وضع في إناء يختلط به لأنه خفيف. يقول هل الملح المعدني يسلب الماء الطهورية؟ على قول المصنف نعم، عن شيخ الإسلام لا يوثر، لذلك فرق بين الملح المائي والمعدني. الملح المعدني يعني مثل يجعلونه مثل الحبر، مثل عصير يسلبه تماما لأنه ليس أصله ماء. يقول سقط فيه غير مازج ولكنه غير طعمه ولونه يأتي إنه طاهر. يتغير ما طعمه ولونه خلاص ينتقل من الطهور إلى الطاهر. يقول ما الحكم فيما لو سقط الميتة في الماء؟ يأتي إذا تغير طعمه بسببها أو لونه لا يجوز توضأه، يأتي سواء الماء قليل أو كثير. يقول ما الذي بجانبه خنزير أو كلب ميت وفي الماء رائحة منهما، ما حكمه؟ مثل ما ذكر المصنف أنها لا تكره. يقول أشكت لي عبارة أن الملح الصخري إذا خالط الماء لم يكره، أي لا يكره لكنه ينقل الماء من الطهورية إلى الطاهر. وعن شيخ الإسلام أنه ما تنقل مدام ملح، والذي تغير فقط الطعم كالملح المائي فلا فرق بينهما. طيب بسألك يا نائف، يقول الماء المصدي أي اختلط بالحديد المصدي ما حكمه؟ لا يكره. وان عبارة تغير بمكثة هنا. استغفر الله وتوب عليك يا رب. يقول لو سئلنا عن أدلة المسائل السابقة ماذا يجيب؟ تجيبه بقول الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذا بقي كما هو لم يكره، إذا في شيء تغير تغير يسير يبقى كما هو لكن يكره. يقول لماذا في الأمثلة الأولى قال المصنف يكره والأمثلة الثانية قال لا يكره، مع أنه في الحالتين يوجد تغير في الماء؟ شتقول الثاني ما أثر؟ ها الثاني فيه شيء؟ طيب عطنا الأول، وش فيه الأول؟ تغير لكن ما سلبه الطهورية، والثاني ها لا، والثاني خارج عن إرادة الإنسان، يسقط ورقة، شجرة، الماء، الشمس تسخنه وهكذا. يقول لماذا ذكر الملح في المتغير بغير ممزج وهو يختلط بالماء؟ لا تكلوا، تلاحظون في الكتاب كقطع كافورة ودهن مائي بمزدوجين، هذا مثال غير ممزج، ثم فاصلة أو دهن هذا مثال ثاني، هذا شيء وهذا شيء. في بعض الطبعات فإن سخن بغير ممزج كقطع كافور أو دهن، لا غلط، هذه تأتي بالإشكال ودهن، لأن الدهن والكافور مثال واحد الغير ممزج. حتى في نسخ الحاشية أو، لكن غير صحيح و، لأن كلاهما لأمر واحد. يقول أو مجاورة ميتة هل يفصل إذا كانت الميتة أصلها طاهر والتي أصلها نجس؟ لا، كل ميتة نجسة إلا ابن آدم مثل ما قال مسلم، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. نعم، يعني لو تلاحظون المؤلف ترتيبه جيد رحمه الله، وهو الباقي على خلقته من بعد هذه العبارة حتى نهاية الفصل كلها متغيرات، متغير تكره أو متغير تزيله إلى من الطهور إلى الطاهر أو تزيله إلى النجس هنا. وهذا ترتيب يعني بديع رحمه الله. نعم. طيب بسألك حاتم، لو أخذت كاس زمزم ووضعت فيه ثلاث ورقات من الشاهي، إيش حكمه؟ يعني يصلح تتوضأ منه ولا ما يصلح؟ إيش تقول يا محمد؟ إيش تقول؟ لو أخذنا هذا الآن كاس زمزم وأخذنا ثلاث ورقات صغيرة ووضعناها في الكأس، هذا طهور ولا طاهر ولا ايش يكون؟ ها طهور، يكره ولا ما يكره؟ ها ها الحين لو اخذت ثلاث ورقات شاهي وحطيتها فيه استوى يكره ها يكره وين كلام ألف قلت لك ثلاث ورقات شيء بسيط ما تغير لا يذكر ها قطع كافور مازج لكن يسير ما يسلب الطهورية يعني يبقى يكرع من كلام المؤلف قطع كافور ودهن ايش تقول ها او ورق شجر هذا مثل ورق شجر يكره ولا ما يكره بس باختيارك هذا ها حتى نفس الحكم يعني يعني لو طاحت في ورقة ورقتين ثلاث ما يضر طهور ولا يكره هنا إلا يختلف عشان كذا قلنا يختلف ورق يسقط أو ورق باختياره لكن شيء يسير ما يضر ما يضر يعني لو خدت الكأس وخدت مسواك وغمست فيه وخرج أو ربع ساعة وضعت المسواك فيه ما يأثر نفسه لو باختياره يقول ما هو ضابط التغير اليسير والكثير يأتي عند المصنف من بلغ قلتين وهم الكثير إن شاء الله طيب بسألك إبراهيم لو فتحت القلم وسقط شيء من الحبر بسيط على الماء طهور طاهر ها ما تغير لا طهور وين قول المؤلف ها ها هذا ايش تغير بمازج مازج دخل فيه لغير مازج قلت لك عين ما ذاب ها ومازج لكن يسير ما يؤثر وجودك عدمه يبقى الماء على حاله باقي على خلقته نعم بسألك أبو العزيز التمساح بري ولا بحري تعرف التمساح أيوه برماوي يجوز ولا ما يجوز ما يجوز ليه نعم نعم ليه التمساح لماذا لا يجوز هو يقول ما يجوز ليه ما يجوز نعم لأن له ناب نعم طيب يا إبراهيم لو وضعنا التمساح في البحر يموت ما يموت صح هل يجوز أكله لو وضعنا في البحر ما يجوز ليه لأن أصله برماوي نعم يقول كيف نقول أن الضفدع فيها دواء في الحديث إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم هذا سؤال جيد ها ايش تقول هشام يقول كيف نقول أن الضفدع حلال وأنه يسلم يقول إن الله لم يجعل دواء شفاء مت فيما حرم عليه الضفدع يقول أنه ما يجوز أكله صح طيب ما يجوز أكله ومع ذلك يجوز تداوي به كيف نجمع ها التداوي غير أكله لا التداوي فيه أكل نعم ها يعني علة التحريم التداوي يعني ها ايش لا استثني الضفدع أذن المسلم بالتشافي بالضفدع تمام لو ما أذن نقول مثل غيره يقول ما طاوت بجعل التمساح محرما له ناب مثل الأسد مثل الفهد والنمر وكذا نعم تنفكر وش تبغون ناخذ متن غير الوسطية يعني يا الفرائض يا متن الورقات والأصول أو كتاب التوحيد فكروا لكم إلى بكرة، اتفقوا على شيء ولا لا؟